نرقيك الزين تمون تتسانى لعن برحبي حتى تنس غيولينو قد قلدي سفر نتسانى طفنت اللوزين تميم تيمينو وريت نزيق في ستسانو تيني تقوقن فيك الليلينو رجل حبا تلاي تتسانو ضل باغي وادو يغنو انت يلينو ادقيس نتدر نوقايني تسانو يا ليل غرضي نو أجدي ريسونا الورقة سوس الزهر غريق الحب يا سمونين وزريدي ونسان يغيل الزهر غريق الحب يا سمونين وزريدي ونسان لا غيت يا راه